تجد أكثر سورة في القرآن ذكر فيها اسم الرحمن مش سورة الرحمن، سورة مريم. ده له دلالة بالغة، لأن كلها رحمات من أولها لآخرها. تمام؟ يعني زكريا عليه السلام لما دعا ربه أن يرزقه بغلام، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وهذه الرحمة بقى، قال ما دعوتك يوما فردتني، أنا تعود أن تجيبني فلا تشقني أن ترد دعائي. طب عايز الولد ليه يورث المصنع يورث المتجر يورث مش عارف يورث الصحراوي ولا الزراعي؟ لا، يريد ولدا ليقوم على خدمة الهيكل المعبد عشان العبادة تفضل ايه متصل. ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي ايه عاقرة. طيب أيهما أشد، العاقر ولا العقيم؟ ما هي امرأة إبراهيم إيه لما بشروها بالولد صكت وجهها وقالت إيه عجوز عقيم. يبقى أنا عندي عاقر وعقيم، أيهما أشد من العاقر؟ بس خلي بالك ما تهمبكش، إذا نطق لازم يكون عندك حجة. أنا ما يعجبنيش واحد ينطق على طول ومش دارس الموضوع من الأول، لأن لا يبقى بادي الرأي ده اللي بداله أم نطق به. لا، المسألة عايزة شوية تفكير. تمام؟ فالنهاردة بنقول وكانت امرأتي عاقرة، تمام، وهي امرأة إبراهيم قالت عجوز إيه عقيم، الاثنين ما بيخلفوش، خلاص. ايه الفرق بقى بينهم؟ قول يا صاحب البول. العقيم امراه كبرت في السن خلاص لا يرتجى منها خلفه تاني، خلاص اللي هي العقيم خلاص ما عادش منها خلفه. العقر ممكن مع المداواة تخلف. طيب ها عقر الدار او عقر يعني العاقر اطم يعني اشد يعني. طيب ها العاقر اشد العقيم ليه؟ مش عرفك كنها عقيم كنها عقيم لا كنها عجوز وكنها عقيم اجتمع فيها وولد بقدرة الله بقى. خلاص بقى ما الثانية بقدرة الله، أنا بتكلم على اللفظ. ها الاثنين ولدوا خلاص ما انتهينا بقى. تمام، لكن أنا بأنظر إلى دلالة اللفظ أيهما أشد. ها قول يا شب ماشي يعني مثل كلام صاحبك. ها لا يعني العقيم أشد ولا العاقر؟ العقيم ولا العاقر؟ العقيم. طيب ايه طيب عموما العقيم أشد. تمام، لأن احنا بنتكلم ما بنتكلمش على الحالة، ما قلنا دي خلفت دي خلفت خلاص بقدرة الله، لكن لما نيجي عشان نشوف نحقق اللفظ أيهما أشد هنلاقي العقيم أشد. ليه؟ لأن العقم الذي لا خير فيه بتاتا ولا أمل فيه، زي ما ذكر الشاب في سورة الشورى يجعل من يشاء ويجعل من يشاء الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يبقى الواحدة تخلف ولاد وبنات مع بعض، يعني واحدة تخلف صبيانا بس ذكورا، واحدة تخلف بنات بس، واحدة تخلف صبيان وبنات، هذا معنى يزوجهم يخلي ولد وبنت. ويجعل من يشاء عقيمة، يعني ما تخليش أبدا مع أي محاولة، ما فيش فايدة. وانت عندك لما ربنا عز وجل قال وأرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أهو ده اللي يخلي المسألة أوضح شوية. تمام، زكريا عليه السلام سورة الأنبياء ربنا قال وأصلحنا له إيه؟ زوجة. يبقى العاقل ممكن تتصلح، فالعقيم إيه؟ العقيم أشد. فهو سورة مريم من أولها لآخرها في رحمات وفي أشياء على غير العادة، على غير العادة. امرأة عاقر ولدت وبعدين قال واشتعل الرأس شيبا، معنى اشتعل الرأس شيبا إشارة إلى كبر سنه، يبقى في العادة إن امرأته برضه كبيرة في الإيه؟ كبيرة في السن، فيندروا إن مثل دي تخلف. تمام، تفضل ماشي لحد ما تصل إلى ما هو أعلى من ذلك وهو قصة عيسى عليه السلام. وسبحان الله جاءت قصة زكريا قبل قصة عيسى كالتهيئة. يعني مثلا لما واحد تقول لي ان في واحدة سبحان الله سنها 90 سنة وخلفت، تقول سبحان الله عجائب، ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، 90 سنة وتخلف، يوم جاي لك اللي بعديها بقى خلفت بغير اب، قربت ولا لا؟ قربت شوية يعني، صح هي غريبة جدا بس قربت شوية. عشان كده العلماء أخذوا من هذا الترتيب أنه ينبغي على المفتي إذا أراد أن يبث في الناس حكما جديدا مستغربا أن يهيئ له قبل أن يدخل فيه،